قل ما هو الحسد؟ نرجو توضيح المقصود به وتوجيه النصح لعموم المسلمين بخطر هذا الحسد. الحسد أو الجواب: الحسد مرض من أمراض النفوس، والحسد له أحوال. الحالة الأولى أن الشخص إذا رأى شخصا في نعمة أحب أن تزول هذه النعمة وأن توضع فيه، فرأى شخصا غنيا أحب أن يزول هذا الغنى عن هذا الرجل وأن يكون الحاسد هو الغني، يعني محبة زوال نعمة الغير وانتقالها إلى الحاسد، تنتقل من المحسود إلى الحاسد. هذه أقبح أنواع الحسد. ومن الحسد أيضا أن الشخص يحب زوال النعمة عن الغير، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة البدن أو نعمة الجاه أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها عليه، يحب أن تزول عنه ولا يريد أن يكون متصفا بها، يعني الحاسد ما يريد أن تنتقل إليه كما في النوع الأول، فهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. وقد يرى شخصا في نعمة مال أو علم أو جاه أو صحة أو غير ذلك من وجوه النعم ويدعو ربه أن يرزقه مثل ما رزق فلانا من هذه النعمة، فهذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد. وقد جاء الأمر بالتعوذ منه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فعلى الإنسان أن يستعمل الأوراد أول النهار وآخرة، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من شر شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن الحاسد من شياطين الإنس. وعلى الشخص الذي يوجد عنده هذا المرض عليه أن يسأل ربه أن يزيله عنه، وعليه أيضا إذا رأى أحدا في نعمة عليه أن يبادر بذكر الله جل وعلا وأن يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يدعو لصاحب هذه النعمة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.